السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، أولا نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع تفسير سورة يوسف، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما كلم قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في المرة الأولى أبى يوسف أن يخرج مع رسول الملك حتى تثبت براءته للقريب والبعيد، القاصي والداني، فكان من عظيم حكمته عليه السلام أنه تم له ما أراد. وخرج يوسف عليه السلام في المرة الثانية وقد ثبتت براءته ثبوتا لا يختلف عليه اثنان، كما ذكرنا في المرة الثانية. هنا يقول الملك بعد أن نما إلى علم الملك علما لا شك فيه أن يوسف قد زج به في السجن مظلوما، قد تكلموا عنه به وكيدوا به وكادوا به، لذا قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي يكون هو القريب ويكون هو المستشار وإليه المرجع وإليه الفتية. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا يوسف عليه السلام يبدأ في مرحلة جديدة من مراحل حياته، فإن المستقرئ في حياة يوسف يعني أظنك لن ترى شخصا تقلبت به الحياة كما وقع يوسف عليه السلام، من حضن أبيه الدافئ الذي أحبه حبا ما لا شغاف قلبه، إلى إخوة أرادوا به كيدا، إلى غيابات الجب، إلى رق العبودية، إلى بلاط، إلى فتنة النساء، إلى تكالب وتكالب النسوة، إلى السجن والحبس. ثم تأتي خطوة أخرى من مراحل حياة يوسف التي حقا كانت في كبد، وهي بلاط الإمارة والسلطان. وهذه أيضا شهوة لا تقل عن شهوة النساء، أقصد أن المرء قد يبتلى بالضراء فلا يملك إلا صبره، أما أن يبتلى بالسراء فهذا لا يثبت فيه إلا الموفق. أن يبتلى المرء بالسلطان، بالجاه، تفتح له الأبواب وتهيأ له الأوقات ويصدر في المجالس ويشار إليه بالبنان، يكون هو الآمر الناهي. هذه فتنة لا تقل عن فتنة النساء، عن فتنة المال، أن يكون المرء يعني محل نظر من الناس ينظرون أمره لا يصدرون إلا عن أمره ونهيه، فهذا لا يثبت فيه إلا الموفق الذي يعلم أن هذا الملك الذي يعني أتى إليه هذا اختبار وامتحان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. خروج الملك من المرء لا يقل صعوبة عن خروج الروح، لذا سماه الله نزعا، تنزع الملك المجبولة على الجاه وأن تكون آمرة ناهية. ولا يقهر نفسه إلا التقي النقي الذي يعلم أن هذا الكرسي الذي وصل إليه مر على أناس آخرين من قبله، ولو كانت تدوم لأحد لما وصلت إليه. ولكن هذا المعنى قد يغيب عن الكثير ممن يجلسون على الكراسي. لذلك بنقول يعني لئلا نخرج عن النص، فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين ممكن، اختر ما شئت، أمين نستأمنك على قوتنا وعلى خططنا وعلى ما هو آت كما سيأتي الكلام. قال يوسف اجعلني على خزائن ابن عمي. فهنا فيها مدح المرء لنفسه إذا استلزم المقام ذلك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أي لهذه الخزائن عليم كيف تدار. الحفظ والعلم إذا اجتمع في القائد من يدير ترى توفيقا ورشدا وسدادا أن يكون حفيظا عليما. فقد ترى المرء على علم بالإدارة مثلا، ولكنه لا تراه حفيظا، أي لا تراه أمينا. قد تراه أمينا نعم، ولكن لا يحسن الإدارة. لذلك بيقول عمر عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. أما أن يجتمع للمرء أن يكون حفيظا أي أمينا وعليما أي يحسن الإدارة، فهذا لا يجتمع لكثير من الناس، كما قالت يعني زوجة موسى إن خير من استأجرت القوي. فقد ترى من يكون قويا وليس بأمين، ومن ترى وقد تراه أمينا وهو ضعيف، فخير من يتصدر للمشاهد وللقرارات أن يكون قويا أمينا حفيظا عليما. وهنا إشكال، وهذا الإشكال في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. الإشكال كيف ليوسف أن يطلب الإمارة وأن يكون على سدة الحكم والقرار والأمر والنهي، كيف يطلب ذلك والأصل أن المرء لا يستشرف، يعني أحد الناس لا يستشرف ذلك، فكيف وهو نبي؟ وقد ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. فهنا عندنا أمران، أن يسعى المرء سعيا حثيثا وتشرب نفسه للمنصب هذا توكل إليه، أي لا يكون معانا من الله تبارك وتعالى، بل يكل الله إلى نفسه. أما إن وصلت إليه من غير مسألة أعين عليها وسدد ووفق. هذا الحديث فيه النهي عن طلب الإمارة وطلب المنصب، هذا يجمع الفرق. مثلا يشبه الإيه؟ الصدقة. الأصل أن الإنسان يتكفف عن مسألة الناس وعن سؤال الناس، لكن إن جاءك مال من غير طلب فلا تتكلف ولا تتنطع، تقول أنا لا آخذ رزق ثيق إليك من غير مسألة، خذه فانتفع بالتمول، انفق على نفسك، على اهلك، على ان كنت لا تحتاج تصدق بي وفي كل الخير. من نفس الباب ايضا هنا الحديث يفصل مثلا، انت لا تشرئب الى امور الدنيا من سلطان من جاه، والا سوف يعني توكل الى نفسك، بخلاف اذا اتتك من غير مساله ستعان. الشاهد ان هذه الادله ظاهره التعارض. يوسف يطلب يقول اجعلني اجعلني على خبر، والادله تقول في نهي عن طلب ذلك، فكيف الجمع؟ يقال ان الجمع عن هذا الاشكال من وجوه. الوجه الاول ان يوسف عليه السلام انما طلب ذلك لعلمه، العلم الذي لا شك فيه انه لا احد على مقدره ان يقوم بما سيقوم به هو من الاصلاح وحسن الاداره وتوصيل المال الى حقه، فرأى أن ذلك صار كالفرض عليه أن يصدر نفسه، وإلا قد يقع في الإثم. وهناك أمور المرء إن تكلف فيها وقال وتورع الورع المذموم قد يتورع مثلا على أن يصلي بالناس فيتقدم غيره فيلحن، تتحمل أنت الذنب. أنت لا ترى في الحاضرين من يحسن الإمامة، فصار عليك كالفرض أن تتقدم، وإلا إن تكلفت وتنطعت وقلت لا أتصدر ودخل غيرك لحن وأساء وقدم وأخر، أنت تحمل إثم ذلك. وكأن يوسف هنا رأى أنه كالفرض عليه، أنه كالفرض عليه أن يتقدم في هذا المنصب ليحسن الإدارة ويعدل بين الناس ويصل الحق إلى أصحابه إلى غير ذلك، فصار ذلك كالفرض عليه. وهذا الحكم كما ذكرنا ماض إلى يوم الناس هذا. إذا كان الإنسان في مكان ويرى أن من دونه سوف يسيئون، وجب عليه أن يقدم نفسه لا لنفسه ولكن ليعم النفع على الناس. إذا الذي ورد فيه لا تسأل الإمارة هنا فيه الذم عن طلب الإمارة إذا رأى الإنسان أن غيره يكفيه ذلك، فما أحسنه غيرنا نتركه لهم، سيما مع مشاغل المنصب وفتنة المنصب، فالإنسان لا تستشرف نفسه ذلك إن رأى أن غيره يقوم بهذا الأمر. التوجيه الثاني يقال أن يوسف ما طلب الإمارة. نعم يوسف ما طلب، كيف هو قال اجعلني على خزائن الأرض؟ نقول لا تعارض بين الآية وبين الحديث. الحديث يقول لا تسأل الإمارة، طب وقعت يوسف نقول يوسف ما سأل الإمارة، كيف هو الذي قال اجعلني على خزائن الأرض؟ نقول انظر إلى الآية التي قبلها. الآية التي قبلها قال من به أستخلص الناس، فلما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، هذا جواب التعيين إن صح التعيين. فالملك هو الذي عينه أولا، هو الذي جعله في هذا الموقف، وعليه يوسف لم يطلب شيئا، إنما عين أولا فاختار في الموضع الذي سيخدم فيه الناس. واضح كده؟ يبقى في أول الأمر ما أتى يوسف فقال لما خرج من السجن ما جرى على بلاط الملك وقال اجعلني أنا الوزير أو المدبر، ما سألت قالوا ما سأل ذلك إلا لما سبق ذلك أن الملك هو الذي عينه في هذا الموقف، فقال اجعلني على خزائن، لا أريد مثلا أن أكون قاضيا مثلا أو في منصب آخر، ولكن اجعلني على هذا الباب. فيكون اختيار يوسف أتى مرتبا وتابعا لما عين أولا من قبل الملك. الأمر الثالث أن يوسف لما ذلك كانت من مسوغات هذا الطلب، لم يقل إني حسيب كريم، إني جميل مليح مثلا، إنما قال إني حفيظ عليم، فسألها لأنه على علم بحسن إدارتها، الله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: كذلك مكنا ليوسف تمكين بعد تمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تبارك وتعالى يخبر كيف هي الدرجات العلى لهذا النبي الكريم الذي صبر واحتسب، وجده ربه صابرا، نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا، صبر في كل موطن من مواطن البلاء. جب صبر على فتنة نساء، صبر في السجن، صبر على كيد إخوته. لذا قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نالها أي يوسف الإمامة بصبره ويقينه في موعود الله تبارك وتعالى، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما نتتبع كم موضعا وصف فيه يوسف بالإحسان، إن نراك من المحسنين، وهنا أيضا ولا نضيع أجر المحسنين، وكذلك في قول أخرى يوسف يا أيها العزيز خذ إن له أبا شيخا كبيرا، خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله يخبر أن المرء مهما أوتي من خيرات في الدنيا من تمكين من كذا وكذا، فليعلم أن الآخرة خير للعبد. مهما فتح العبد من نعم فلو وضعت في كفة، وما ينتظره في الآخرة في كفة أخرى لطاشت الدنيا بما فيها. نعيم الدنيا مهما بلغ لا يبلغ قطرة من نعيم الآخرة. ولأجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال تبارك وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر الآية. قد يسأل سائل الآن إخوة يوسف في الشام أتى بهم إلى مصر، طبعا كل شيء بقدر وبحكمة الله أن يتلاقى الأخوة بعد زمن بعيد، لكن قد يسأل لما جاءوا إلى مصر. نقول إنما جاءوا إلى مصر لأن يوسف لما تولى مسألة الوزارة ومضت السنوات التي كانت فيها النماء والزرع، ثم أتت 7 سنوات أخرى فيها القحط والجد، فعم القحط مصر وبلاد كنعان حتى وصل القحط والجد إلى الموضع الذي كان فيه يعقوب وأولاده. يبقى لما نيجي ننظر كده ونعود للذاكرة إلى المحاضرة السابقة أو التي قبلها، لما فسر يوسف رؤيا الملك تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي بعد ذلك 7 فداد، هذا التقسيم 7 فيها غيث 7 فيها قحط لم يكن هذا الأمر في مصر فقط، بل كان في المنطقة بأكملها. فأتى هذا القحط ليس فقط على مصر، ولكن على مصر وعلى غيرها، ولكن الفرق أن مصر كان في يوسف، فاستطاع أن يدبر، وهذا من حكمته، استطاع أن يخزن الثمار والزروع والحبوب لأنه كان يعلم بهذه السنوات التي فيها قحط. فلما أتت سنوات القحط كان أهل مصر بقيادة يوسف عليه السلام قد دبروا أمرهم، أما غيرهم من أهل كنعان وفيهم يعقوب وأبناؤه لم يكونوا دبروا هذا الأمر. فلما أتت سنوات القحط أصاب القحط الجميع، وكان المخرج فين؟ في مصر، لأن مصر قيادة يوسف على دراية بحسن التدبير والتخزين والاستعداد لهذا القحط، في حين أن غيرهم لم يستعدوا لذلك. فذاع الخبر أن أهل مصر عندهم ثمار، فأتى الناس وكانت مصر قبلة أمها الناس طلبا للثمار. هكذا كانت مصر في زمان يوسف، قبلة للناس، مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا. لما؟ كما ذكرنا أن يوسف بحكمتهم كان يعلم بهذه السنوات التي فيها قحط، فكان في سنوات الغيث يدبر لهذا القحط الذي هو آت، في حين أن غيره لم يدبر ذلك. فأتى إخوة يوسف ليطلبون الثمار، وكان قادما يعني ليس عندهم مال، فكانت المقايدة، المقايدة يعني إخوة يوسف يأتون ببضاعة ويأخذون مكانها ثمارا كما سيأتي. فكانوا يأتون إلى يوسف يمترون الميرة، يعطون يوسف بضاعة ويأخذون مكانها ثمارا. وكان يوسف لا يعطي الرجل الواحد أكثر من حبل من حمل بعير، يعني كل شخص يأخذ فقط حمل بعير له ولعياله. الغرض المقصود أن إخوة يوسف أتوا ببضائع يريدون مكانها ثمارا، فخرجوا من بلادهم، بلاد كنعان، إلى يوسف، فكانوا قد تركوا أباهم يعقوب وأخاهم بنيامين شقيق يوسف، وكان من أحب أبناء يعقوب إلى قلبه يوسف وأخيه بنيامين. فلما دخلوا على يوسف دخلوا عليه في قصره، في سلطانه، في رياسته، عرفهم لما نظر إليهم رغم تباعد السنوات وتباين الأشكال والملامح، عرفهم وهم له منكرون، هم لا يعرفونه. ليس معنى منكرون، طبعا هناك تأويلان، منكرون أي التأويل المرجوح أنهم عرفوه ولكن أنكروا ذلك، ولكن الأصوب والأصح أنهم لم يعرفوه، لأن حتى لو عرفوه لن يتصوروا أن هذا الغلام الصغير الذي تركوه في الجب وغلب على الظالمين أنه قد مات أو بيع عبدا سيكون كبير القوم وإليه الملجأ والمصير، كان يعني لا يتصوره أحد. وهم له منكرون لأنهم كما ذكرنا باعوه للسيارة ولم يخطر بالهم أن يرى المنكر. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، ذكروا شكوته، قال إن نريد ثمارا وخذ هذه البضاعة التي في أيدينا، أعطينا وأعطينا مكانها ثمارا. ولما جهزهم بجهازهم أي أعطى كل واحد منهم حمل بعير، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. يعني أنتم لما يقول لهم أنتم لما جئتم أخبرتم أنكم أبناء يعقوب وأن لكم أخ صغير يسمى بنيامين تركناه مع أبيه لأن أباه يحبه جدا. وكأن يوسف بحيلة مباحة أراد أن يختبرهم ويقول أنتم دعيتم أن لكم يعني أخ صغير أنا سأتي في المرة القادمة. لما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يراغبهم أن يرجعوا إليه مرة أخرى. ألا ترون ما فعلت بكم، أعطيتكم وزيادة، فأتوا إن كنتم حقا من الصادقين أن لكم أنكم أبناء يعقوب وأن لكم أخ صغير، ائتوني به في المرة القادمة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي فلا تخشوا على أخيكم شيئا، فكما أكرمتكم فسوف أكرمه، فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تخاف. قالوا سنراود عنه أباه. سنراود عنه أباه، كلمة المراودة اللي فيها نوع من المراجعة والطلب، وكأنهم يقولون قصدوا بكلمة المراودة يعلمون أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ويعقوب في المرة الأولى قالوا يوسف وسنكون له من الحافظين الناصحين، وما صدقوا. ماذا سيقولون لأبيهم في المرة الثانية؟ نريد بنيامين وسنأتي به ويعودون الكرة. إذا قالوا سنراود عنه، الموضوع محتاج إلى مراودة وتمهيد الكلام لأبيهم يعقوب، سنراود عنه أباه وإن. وهنا سؤال، يعني كيف استجاز يوسف أن يطلب أخاه بنيامين؟ وهذا لا شك سوف يحزن يعقوب. يعني يوسف يطلب من إخوته أن يأتوا بأخيه، هو يعلم أن هذا يحزن يعقوب، كما أبعدوا في أول الأمر عنه يوسف، سيأتي أيضا يأخذ منه بنيامين الصغير. فكيف يوسف أن يستجيز أن يطلب ذلك مع علمه أن هذا يحزن أباه يعقوب حينما يعني يأتون بأخيه؟ أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أنه قد يكون الله تبارك وتعالى أمر يوسف بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم الثواب حينما يفقد ليس ولدا بل يفقد اثنين. الجواب الثاني، يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف، يعني ما بيطلب يوسف أخيه يطلب أخوه بنيامين، أنه أراد يوسف أراد أن أبا يعقوب يتذكر أنه كما فقد يوسف فسوف يفقد آخر. الجواب الثالث، يقال أنه إذا أتى إخوة يوسف بأخيهم طيب فسوف يجتمع مع أخيه بعد سنوات من الفراق. الأمر الرابع وهذا الأقرب، أراد يوسف أن يزداد أن تزداد فرحة يعقوب، وذلك إذا اجتمع عليه أولاده كله في آخر القصة، إنه في الآخر سيأتي يعقوب إلى مصر وسيرى ويجمع الله عليه من فقد، وقد فقد يوسف وبنيامين، فيزداد سرورا أن الله تعالى جبر قاطرة وكسرة وجمع له أولاده جميعهم. وقال لفتيانه، أي قال يوسف لغلمان، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي هم في أول الأمر أتوا ببضاعة أرادوا بها حبوبا، فمن إحسان يوسف أعطاهم الحبوب وجعل أيضا لهم البضاعة، أعاد إليهم بضاعة. المفترض أن هم أتوا ببضاعة يأخذوا مكانها ثمارا فلا يعودوا إلى ديارهم إلا بالثمار، فمن إحسان يوسف أعطاهم الثمار وأعاد إليهم بضاعتهم فعادوا بالأمرين. وهذا من إحسانه إليهم، إنما فعل ذلك، لما فعل ذلك؟ يزداد طمأنينة إلى يوسف، وليأتوا بأخيهم بنيامين إلى يوسف في المرة القادمة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي في المرة القادمة، يعني مش منع، هم لا يقصدوا منع منا في هذه المرة، لأنهم في هذه المرة عادوا باستمرار كافية وافية، وإنما قولهم منع منا الكيل أي هددنا في المرة القادمة إن لم نأتي بنيامين فلا ثمار لكم ولا كيل لكم. منع منا الكيل أي ده باعتبار ما سيكون، فالكلام قد يطلق باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. هنا معنى منع منا الكيل أي هددنا بأنه لا كيل لكم عند يوسف إن لم تأتوا بأخيكم، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. سبحان الله، يعني وكأن الكلام بالأمس القريب، بالأمس القريب يقول أرسل معنا يوسف يرتع ويلعب وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون، يعاودون الكلام، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الكلام هو مع اختلاف السنوات والأزمنة، فتقلبت الأوجاع والمواجع عند يعقوب، إنه يذكر وهو لا ينسى. هذه الوجوه هي التي قالت وأقسمت وطمأنت أنها سوف تحفظ يوسف، ولكنها ما صدقت، بل باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة. ثم يعاودون الكر والكلام في طلب آخر، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني هل آمنكم على بنيامين وأنتم من قبل لم تؤدوا الأمانة بل ضيعتم؟ لذلك قالوا العلماء أن إخوة يوسف الذي فعلوه مع يوسف اجتمع فيهم الخصال الأربعة، حدث كذب وعد أخلف ائتمن خان. ائتمن على يوسف، وعدوا وأخلفوا، أقسموا وكذبوا. الله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين، أي أرحم الراحمين بي، هكذا يقول يعقوب عليه السلام، سيرحم كبري وضعفي ووجدي، أي حزني ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي، إنه أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، البضاعة التي ذهبوا بها يأخذوا مكانها ثمارا أعطاه يوسف الثمار والبضاعة. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. والمعنى يا أبانا ما نبغي، يعني ما نريد أكثر من ذلك، من هذا الفضل الكبير، وقد أعطانا البضاعة والثمار، فهل أرسلت معنا أخانا فنزداد كيل بعير؟ لأن كما ذكرنا لكل إنسان حمل بعير، فلو أتى معهم بنيامين سيأخذ بعيرا مليئا بالثمار زيادة على ما يأخذونه. ونحفظ أخانا، أي إن أرسلت معنا بنيامين مرة أخرى إلى يوسف سوف نحفظه، وأيضا سيأخذ معنا بعيرا آخر مليئا بالثمار والكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بي. هنا استثنى، وهذا أتى كلامه موافقا لقدر الله تبارك وتعالى، وفعلا قد أحيط بهم لما فعل يوسف الحيلة ووضع السقاية في رحل أخيه كما سيأتي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، والمعنى لن، لئلا يقع الأمر في المرة الثانية كما ضيعت يوسف تضيعون بنيامين، فلن أرسل معكم حقا حتى أخذوا عليكم المواثيق والعهود أن تعودوا به. وكان بإمكان يعقوب أن يمتنع ويقول لن أرسله معكم أبدا، ولو فعل ذلك لما لمه أحد، كفى بهم أن ضيعوا يوسف، ولكن أيضا من قدر الله تبارك وتعالى أنه وافقهم على ذلك، ليكون ما سيقع في قدر الله تبارك وتعالى ويجتمع يوسف بأخيه. والحديث بقية هذا، والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا حجة لنا على دين، ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، ولا أصلح واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئة إلا كثير. من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم، جزاكم الله خيرا.